الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة كتاب الرضاع، واليوم معنا كتاب القصاص. فماذا تعني كلمة قصاص؟ وما هي مشروعيته؟ وما هي الأسباب الداعية للقصاص؟ وما هي شروط القصاص؟ ثم بعد ذلك نعرف الفرق بين القصاص والثأر والحد. أولا، كلمة قصاص في معاجم اللغة يقولون قص الأثر إذا تتبعه، ويقولون أقصه إقصاصا إذا قتله قردا أو جرحه جرحا. فالقصاص من التتبع، من التتبع، يتتبع فعل الجاني ليفعل به ما فعله بالمجني عليه. ومن ثم تعريف القصاص في الشرع هو أن يفعل في الجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، قتله بشروطه يقتل، جرحه يجرح، قطع جزءا منه يقطع منه جزء، وهكذا. مشروعية القصاص، قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص. ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر القصاص في أحاديث سنقرأها بعد عرضنا المعتاد. وأقيم القصاص في عهده صلوات الله وسلامه عليه بإعاز منه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، الأسباب الداعية للقصاص. الأسباب إيه؟ الأسباب كالآتي: القتل والقطع والشج والجرح وتضييع وصف العضو. القتل معلوم، والقطع قطع جزء من أجزاء البدن، والشج بنسميها البطحة، والجرح معلوم الجرح، وتضييع وصف العضو، ضربوا كف على ودنه ضاع منه السمع، الأذن باقية ولا مش باقية؟ باقية شكلا لكنها مفقودة إيه؟ كسماع. يبقى وصف العضو ضاع، وصف العضو إيه؟ ضاع. أو يعني فعل معه فعلة غير طيبة فأفقد عضوا من أعضائه صفته، ضرب على دراعه أصبح دراعه ما بتحركش، الدراع موجود؟ موجود، لكن الصفة بتاعته موجودة؟ غير موجود. طيب، يبقى هذه الأسباب هي التي من أجلها شرع القصاص. فالقصاص شرع إبقاء لحياة الناس، ومن ثم القتل ينفي القتل، القتل بالشرع ينفي قتل الهمج. يبقى إذا أسباب القصاص وضحناها. شروط القصاص كالآتي: أول شرط تكليف الجاني. يعني إيه تكليف الجاني؟ الجاني اللي هو الفاعل، لو إنه طفل أو دون سن البلوغ وقتل إنسانا هل يقتل به؟ هل يكون قصاص؟ أبدا. لماذا؟ لأن الجاني لم يبلغ بعد أهلية التكليف، أو يحبس في الأحداث أو يؤدب أو يغرم إلى آخره، لكن لا يقتص منه. طيب، إنسان سكران، السكران ده مكلف ولا خارج التكليف؟ مكلف ولا لا؟ خارج نطاق التكليف. سكران جنى جناية، والعلماء في السكران أخوان، منهم من يقول إذا سكر متعديا يبقى يفعل به ما فعل، أما إذا سكر دون ما تعدي، يعني أمامه كوب مثل هذا شربه على أنه ماء، وإذا ما في الكوب خمر، فغيب الخمر عقله، سكر أم لا؟ سكر. سكر متعديا ولا غير متعدي؟ غير متعد. ثم لما سكر قتل، لا يقام قصاص. لماذا؟ لأنه عندما فعل الفعل فعلها حالة كونه غير مكلف، حالة كونه غير مكلف. وهكذا كل ما أفقد الجاني تكليفه لا قصاص فيه. يبدأ أول شرط تكليف الجاني، أن يكون الجاني مكلفا. المجنون بلا شك، واحد مجنون مثل واحد، هل يختص منه؟ طيب، ثانيا عصمة دم المجني عليه. عصمة دم المجني عليه يعني ايه الكلام ده؟ يبقى المقتول معصوم الدم، وعصمة الدماء للمسلمين ولأهل الذمة والمستأمنين. المسلم معصوم الدم كما جاء هذا واضحا في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لما حرم الدماء، قال: أتدعون في أي يوم هذا؟ في أي شهر هذا؟ في أي من هذا؟ فبين أن اليوم يوم حرام، وأن الشهر شهر حرام، وأن البلد البلد الحرام. ثم قال: إن الله حرم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، اللهم قد بلغت، اللهم فشى. فدماء المسلمين مصالة محرمة، كذلك دماء أهل الذمة. وأهل الذمة يعني أهل الكتاب. أهل الكتاب محترمي الدماء، أو محترمو الدماء، دماءهم محترمة. كذلك المستأمن، المستأمن ممكن يبقى واحد كافر، لا هو كتابي، لا يهودي ولا نصراني، إنما أتى إلى بلادنا ووجد التأشيرة، التأشيرة ديت عقد أمان، التأشيرة اللي أخذها ديت عقد من قنصلية، عقد أمان، يعني يأمن على نفسه وماله وعرضه داخل بلادنا. يبقى هو دخل بعقد أمان ولا دخل بعقد أمان؟ مطلوب منا أن نؤمنه، أن نؤمنه، أن نؤمنه، ده المطلوب. ومن ثم يبقى عقد دم المستأمن معصوم ولا غير معصوم؟ ها؟ معصوم ولا معصوم. يبقى إذن أن يكون دم المجني عليه معصوما. إيه رأيك؟ وإحنا في حرب، واحد مسلم قتل واحد كان بحاربه، قتل واحد قتل بحاربه، يكون قصاص؟ لماذا؟ لأن دم المحارب معصوم ولا مهدر؟ ها؟ دم المحارب ايه؟ مهدر، هدر. لما تبقى في حرب خلاص، لو هو دم معصوم من حربه ليه؟ لما يبقى في حرب يبقى دم المحارب مهدر. طيب ده إذن أول شرط تكليف الجاني. الشرط الثاني عصمة دم من عصمة دم المجني عليه. الشرط الثالث تكافؤ الدماء. تكافؤ الدماء دم المسلم يساوي دم الكافر ولا يختلف؟ كيف يساوي؟ ما ده دم وده دم. احنا بنتكلم هو التكافؤ بقى الكفاءة لمين؟ المسلم ولا الكافر؟ الكفاءة لمين؟ مين فيهم يفضى على الآخر بصفة الدم؟ من الإسلام يفضى على الآخر؟ المسلم والكافر؟ المسلم يبقى دمه أدفأ من دم الكافر. ومن ثم إذا قتل الكافر المسلم يقتل به أو يقتل؟ طب إذا قتل المسلم الكافر أي واجب ممكن يدفع الدية لكن لا يكون القصاص. طيب حر قتل عبدا، حر قتل عبدا، هل يقتص به او لا يقتص به؟ الغرامة والدية ده شيء ثاني. نتكلم في القصاص، نتكلم في القصاص تكافؤ الدماء، الحر بالحر او خطأ. طيب ثلاثة، الا يكون القاتل جزءا من المقتول ولا أبا للمقتول، يعني والد قتل ولده هل يقتل به؟ لا ما يقتلش. الدية أمر تالي. الشرط الخامس معلومية أولياء الدم، يعني ممكن يبقى القاتل مكلف والدم معصوم، افهم معايا، والقاتل ليس جزءا من القتيل ولا كل القيد، وبعدين كل شروط متوفرة لكن لا يعلم لصاحب الدم وليا يطالب بالدم، يبقى فيه قصاص؟ لا، يبقى فيه الأمر الآخر. يبقى فيه الايه؟ الأمر الآخر. فوق هذا وذاك من الشروط المعتبرة العدوان والعمد والمباشرة. طيب يعني العدوان؟ العدوان في واحد بيقتل واحد لكن لو يقتله بحق، تعال معايا، ولي الأمر مخصص واحد اللي احنا بنسميه عشماوي، مخصصه يباشر القتل في مين؟ في من وجب عليهم الخلق. هل بدت أني أتربص بعشماوي ده أقول له لما أنت قتلت أبويا قتلك؟ لا. طب هو القتل ما فيش ايه؟ قتل ولا ايه؟ قتل. قتل معتديا ولا قتل باذن ولي الامر؟ يبقى مش ينفع قصاص هنا، افهم شويه. لماذا؟ لانه غير معتدي، غير معتدي. يبقى شرط في اقامه القصاص ان يكون القتل عدوانا، يعني واحد فعل ما يوجب حدا، محصن زنى، يقام في الحد عليه ايه؟ الراجل قاتل ولا مش قاتل؟ ده قاتل. طيب قتل مرجوما باذن ولي الامر، ينفع انا اتندر باللي ظلمه بحجاره اروح الناحيه الثانيه اقتله كما قتل ابي؟ لا. لماذا؟ لانهم لم يقتلوه عدوانا، قتلوه بايه؟ بحق، ان يكون القتل عدوانا. الشرط السابع العمد، ما في قتل لكن غير عمد، يبقى ما فيش قصاص، انما فيه دية مخففة ومغلظة حسب ما نتناول. يبقى كذلك من شروط القصاص ان يكون العمد موجودا في الجناية. يبقى انا عندي تكليف الجاني، عصمة الدم المجني عليه، ألا يكون الجاني جزءا من الايه؟ من المجني عليه ولا كله. ثم معلومية ولي الدم، ثم بعد ذلك توفر العدوان وتوفر العمد. المباشرة، يعني المباشرة واحد يعني زج واحد والثاني زج الثالث والرابع وجع على الخامس قتل. مين اللي عمل الفعل اساسا؟ فعلها مباشره ولا بواسطه؟ غير مباشره. ما دام غير مباشره مفيش قصاص. في الامر الثاني، فيه ايه؟ فيه الامر الثاني. كذلك من شروط القصاص ذكرنا كده كم شرط؟ 8 كفايه. طيب هذه الشروط اذا توفرت في حاله في حال الحالات يكون القصاص ان كان قتلا او ان كانت جراحه او ان كان شجا او ان كان قطع عضو او ان كان تضييع وصف من اوصاف الاعضاء. الفرق بين قصاص وثأر وحد. القصاص هو ان يفعل في الجاني مثل ما فعل في الجاني، في الجاني في الجاني لا في غيره، في الجاني لا في غيره. اما الثأر يكون بطلب الدم من اي احد. طبعا ده فعل الثأر ده فعل جاهلي، القصاص شريعه، اما الثأر فعل جاهلي. القصاص عندنا في الشريعه من قتل بهذه الشروط يقتل، لا يقتل ولده ولا يقتل اخوه ولا يقتل عمه ولا خاله، انما الجاني تفعل فيه جنايته. اما الثأر لا، يبقى القاتل واحد هايف خالص ويروح يبحث على اعلى واحد في العيله مقاما ومكانه ويخلص عليه. طب هو عمل ايه؟ لا ده هو ده اللي قتل. ومن ثم الثأر يجلب العار ويؤدي بحياة الناس إلى الدمار، لكن القصاص ربنا جعل فيه حياة الناس. ما هو الجاني بتفعل فيه الجاني خلاص الأمر خلص، لكن الثأر فعل الجاهلية. طيب الحد، القصاص والحد كلاهما من جناية. الحد أساسه جناية والقصاص أساسه إيه؟ جناية. لكن الحد جعل حقا لله، والقصاص حق لمين؟ حق للعباد، حق ولي الدم. طيب متى يسقط القصاص أو القصاص؟ متى يسقط القصاص؟ يسقط بواحدة من ثلاثة. أول شيء الصلح، إذا اصطلح أهل المجني عليه مع الجاني خلاص، والناس اللي بره مالهاش دور. أنا اصطلحت مع خصمي، التاني يقول له أنت بتصطلح معاه ليه؟ خلص عليه، وأنت دخلك إيه؟ أنا ولي الدم واصطلحنا خلاص، يبقى الصلح. ثانيا عفو أولياء الدم. لو ان اولياء الدم من انفسهم قالوا اللي مات مات، هو مات باجله، وقدموا هم العفو قبل الصلح، القصاص يسقط او لا يسقط؟ يسقط. ويسقط كذلك بموت الجاني. ما هو لا ما هو ما هو كلمه اكيد ديت مش يعرفها كثير، ما يعرفهاش كثير، بدليل الناس بيورثوا العداوه. لا، يسقط القصاص بموت الجاني. مات خلاص، اللي عمل جنايه مات. ما دام مات يبقى ما فيش قصاص. يبقى الان بينا القصاص واسباب القصاص وشروط القصاص، وبينا متى يسقط القصاص، وذكرنا الفرق بين القصاص والحد والثأر. تعال بقى نقرا الاحاديث. اول حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يبقى كلمة لا يحل معناها ايه؟ معناها يحرم كده؟ لا يحل معناها يحرم. طيب لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني. الثيب اللي هو مين؟ اللي عنده زوجة. ما هو مش متزوج وخلاص، في واحد متزوج ومطلق وبلا زوجة وفعل الفعل، يبقى محصن ولا محصن؟ ها؟ محصن ولا غير محصن؟ هتعرفوها قدام. لا، ما هو المحصن اللي تحته حرة، اللي تحته زوجة. هو ده تحته زوجة ولا مخلص؟ المحصن هو من تحته زوجة والزوجية قائمة، ده المحصن. أما واحد زوجته ماتت وما عندوش زوجة وفعل الفعل، يبقى هو هنا محصن ولا محصن؟ طيب هنبينها لك ان شاء الله قدام، ما تقلقش، عشان لما بيناها النهارده ممكن ناس تطلع تفكر في اشياء ثانيه. خلينا هنا، خلينا هنا. طيب يبقى المحصن اذا زنى يبقى عند ذلك بيقتل شريعه حدا، بيقتل بالرجم حدا. وبعدين والنفس بالنفس، قتل نفسا معصومة يقتل، خلاص يقتل بالحق ولا الباطل؟ بالحق. التارك لدينه المفارق للجماعة. طيب أول حاجة الزاني المحصن ده حد، وقتل النفس حد، أما الردة أهي حد أم عقوبة؟ الردة عندما يقتل المرتد يقتل حدا ولا عقوبة؟ ها؟ الأصل أن تقولوا الله أعلم، لأنك لو وقع حدا بلا شك واحد هيقول عقوبة والتاني هيقول حد، هيقول له عقوبة ليه؟ ما هيردش. حد ليه؟ ما هيردش. افهم معايا شوية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سرقت المرأة المخزومية، بنو مخزوم قبيلة شريفة لها سمعتها من القبائل، وكان من القبيلة امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، تاخده وتقول ما خدتوش، وهي عارفة انها خدته، فتشعر عندها ان جوها خدت الايه الشيء، وجب عليها اقامة الحد، والحد يتمثل في قطع اليد. تعال معايا كده، لما واحدة من عيلة كبيرة ضخمة ليها سمعتها تقطع يدها، العيلة هيبقى حالها ازاي؟ خلاص فضيحة كبيرة. اللي عايز يتزوج من العيلة ديت هيصرف نظر، مسائل كتير خالص. طيب ومن ثم خافوا على أنفسهم فتوسطوا. وسطوا مين؟ وسطوا أسامة ابن زيد رضي الله عنه وارضاه. يا أسامة روح للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيحبك ويحب أباك، اشفع لنا، قل له هندفع 100 ناقة، هندفع 100، المية اللي هي ايه؟ الدية اللي هي فداء النفس، هندفع 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح له أسامة غضب وقال له كلمتين: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. عايزك بس تلحظ معايا عشان تفهم. هنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من اسامه الشفاعه ولا ردها؟ ردها. طب ايه راي مروان ابن الحكم السلمي؟ كان في المدينه اسلم وبعدين كان بيقتل بالنبي عليه الصلاه والسلام، وبعدين بعديها ارتد ورجع، فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتله، فشفع له عثمان بن عفان، شفع له عثمان بن عفان، لانه كان ايه؟ كان فيهم بينهم كانوا قرابه، في قرابه من بعضهم، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص سامح عشان خاطري، وامنه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعه عثمان. ومن بعدها أسلم مروان، وبعدها في الدولة الأموية كان له شأن وهل ورمى، تمام كده؟ طيب هنا قبل شفاعة عثمان ورد شفاعة أسامة، تفهم من المسألة إيه؟ أن رد شفاعة أسامة كان في الحدود، أما قبول شفاعة عثمان كان في العقوبة، ومن ثم قتل المرتد يقتل عقوبة لا حدا، إذ لو كان قتل المرتد حدا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة عثمان بن عفان وقد رد شفاعة مين؟ أسامة بن زيد. ومن ثم يقولون، يقول أهل الفقه قتل المرتد عقوبة لولي الأمر أن نفذها أو لا ينفذها. أمال الناس طول النهار في الفضائيات بيزعجوا بيقولوا ليه مش عارفين، ما يعرفوش ما يعرفوش. هو أيوه ربنا جاي في القرآن فخر كل ذي علم عليم، ما العلم في الكتب، العلم في الكتب، يذهب إلى الكتب ويقرأ في الفروع سيعرف عزيز. لكن المشكلة النهاردة يعني الظاهر العام علينا أننا نحب أن نتذبب، عارف يعني بتذبب العنب، أول طور منه يسمى إيه؟ لا يا حاج إبراهيم أنت كده مجنوب، أول حاجة في العنب إيه؟ الحصرم، وهو لسه مش اسمه إيه؟ حصرم، وبعدين بيبقى عنب، وبعدين لما ينشف على شجر اسمه إيه؟ زبيب. النهاردة اللي بيقعد على المنصة عايز يبقى زبيب قبل ما يبقى حصرم، علشان كده ما بينجحش، لا اتحصرم الأول، خدها من تحت، خدها كده، خدها من تحت، خليك حصرم الأول، الناس هيقولوا فيك اسمع وتحمل وخد كلامهم يدفعك لقدام، بعديها تبدأ تسكر تبقى عنب، وبعديها تبدأ تبقى زبيب. لكن احنا مشكلتنا عايزين نتصدر من غير علم، يقوم بيجني على دينه، بيجلب أنظار الناس إلى مساوئ الدين منها براء، يبدأ خليك شوية يبدأ لبدي المرتد بيقتل حتى ولا عقوبة، افهمتها ازاي؟ رسول قابل شفاعة عثمان ورد شفاعة أسامة، ففهمنا من هذا أن رد شفاعة أسامة كان في حد، وقبول شفاعة أسامة كان في إيه؟ كان في عقوبة، لأن أسامة كان يحب رسول أكثر من حب باقي الصحابة، اسمه الحد ابن إيه؟ ابن الحد. طيب إذن هذه أول رواية في كتاب القصاص، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني يعني المحصن، والنفس بالنفس يعني القاتل يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتل عقوبة. الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الحديث ده المراد منه تخويف الناس، الحديث بيهدف إلى تخويف الناس، إلى تخويف الناس من الشروع في القتل ومن القرب من مواطنه. لماذا؟ لأن أول حساب يوم القيامة أول قضاء في الدماء، أول ما يقضى بين الناس في الدماء. أما الحديث الثاني أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، افهم الفرق بين الاثنين ايه؟ ده كان عمل، اما ده ما بينه وبين ايه؟ وبين غيره. الحديث اللي هو ده اول ما يحاسب عليه العبد، ده حديث فيما يخص العبد، اما اول ما يقضى بين الناس في الدماء، ايوه علاقتي بغيري، علاقتي بغيري، ومن ثم لا تعارض بين الحديثين ابدا. يبقى أول عمل يحاسب عليه الإنسان من عمله إيه؟ طيب وأول شيء يقضى فيه بين الناس الدماء، يبقى يحكم بين الناس في دمائهم يوم القيامة رب العالمين. نتوقف عند هذا الحد ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنكمل بقية كتاب القصص.